قلبك حاضر وعلى كل شي بهالدنيا قادر، عينك حلم كبير بترسم وبتلهم احساس الشعب. لو بتحس بقلبك حاضر على كل شي بهالدنيا قادر، عينك حلم كبير بترسم وبتلهم احساس الشعب. انا سوري دم واحساس، رافع راسي بين الناس، تاريخي بيشهد بالعز والحاضر عزم وإخلاص. أنا سوري دم وإحساس، رافع راسي بين الناس، تاريخي بيشهد بالعز والحاضر عزم وإخلاص. شمالك وشبال الأسود، وشوقك وحجار السود، شمالك وشبال الأسود، لعيونك نار وبارود يا سوريا نحن رجالك. أنا سوري دم وإحساس، رافع راسي بين الناس، تاريخي بيشهد بالعز والحاضر عزم وإخلاص. أنا سوري دم وإحساس، رافع راسي بين الناس، تاريخي بيشهد بالعز والحاضر عزم وإخلاص. مقبالوا الأجراس، سوري يا أحلى الناس، هلالوا مقبالوا الأجراس. رني وعلي صوت الحق والروح بترخص كرمالي. أنا سوري دم وإحساس، أنا سوري دم وإحساس، رافع راسي بين الناس.